ميزان كفر الناس وإيمانه، فيقولون من وافق آراءنا فهو مؤمن ومن خالفها فهو كافر. يقول رحمه الله: هبكم تأولتم وساغ لكم، أيكفر من يخالفكم بلا برهان؟ يعني قدروا أنكم تأولتم وساغ لكم ما تأولتموه وصار هو الحق، هل يكفر من يخالفكم بلا برهان؟ الجواب لا، لأننا لو كفرنا من خالفنا في الاجتهاد لازم أن يكفرنا هو أيضا في اجتهادنا، لأن اجتهادنا ليس أولى بالصواب من اجتهاده. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة، ويحكم يا فرقة الطغيان. الوقاحة ضد إيش؟ ضد حسن الخلق. الجراءة ضد التأني والطمأنينة. والجهالة ضدها العلم. ويحكم أي ويح لكم يا فرقة الطغيان، الله أكبر، ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. يعني أن هذا الذي جرى منهم وهو تكفيرهم المؤمنين إذا خالفوهم سببه إيش؟ ترك الوحيين الكتاب والسنة للآراء، أي من أجل الآراء، من أجل الآراء والهذيان. فإذا ترك الإنسان القرآن والسنة فإنه يبتلى بمثل هذه البلية العظيمة، وهي تكفير أهل الحق والإيمان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم، لا خوف منكم ولكن لأجل مخافة الرحمن. وهذا هو العدل، أن الإنسان يحكم بالعدل له ولغيره خوفا من الله عز وجل. والله المستعان. ما ثبت فيكون وصفا، الاسم اذا لم يصح يكون وصفا. نعم يا احسان. ان كان الدليل صفه، يعني هذا ما ثبت الاخر انها صفه ليست اسم، فنقول يا شيخ الان بعض من الناس يسمون باسم عبد الجليل، فنقول هذا ما في بأس، لأن الجليل على سبيل الإطلاق لا يكون إلا لله كالسيد. ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقوى، يعني قال الخوف من الجليل. صحح ويضاف إلى بحث عبد المنان. بس ماذا يكون صفتان ولا أسماء؟ أول صحح، أول صحح نقله ثم أضيف إلى بحث عبد المنان. نعم. بعض المؤسسات الشيخ تسمي مؤسسة الماجد. إيش؟ مؤسسة الماجد. إيه لا بأس. الماجد هذه قبيلة يسمونها الماجد. معروف. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. سم. فاسمع إذا يا موصفا حكميما وانظر إذا هل يستوي الحكمان، هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتميان، وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان، متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى الأرض لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهويناً بهذا الشان،